بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للواحد والعشرين من شهر ذي القعدة عام 1400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 21 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يتحدث عن أعظم قضية في هذا الوجود، فإن الإنسان له قضاياه، ولكن أكبر قضية لهذا الإنسان هي قضية وجوده وقضية وجود الكون كله، وهو الموضوع الذي يتحدث عنه الكتاب. والإنسان قد يغفل أحيانا عن هذه القضية اشتغالا برزقه، أو اشتغالا بجمع المال، أو اشتغالا بمتع الدنيا، وهذا في الحقيقة خلل في حياة الإنسان ربما لا يشعر به، لأن جميع هذه الأمور الجانبية ليست مقصودة بالذات، إنما المقصود بالذات العمل الذي من أجله وجدت في هذه الأرض. الإنسان قبل فترة من الزمن كل واحد منا لم يكن موجودا، وسيأتي زمن لن يكون موجودا، ولو ربما بعد فترة من الزمن لو جاء رجل يعرفنا بأسمائنا إلى هذا المسجد ربما لا يجدنا أو لا يجد كثيرا منا في هذا المسجد، فلو سئل عنه لقيل له رحل. إذن لماذا جاء ولماذا يرحل؟ لابد أن يكون لهذا الإنسان له عمل جاء يؤديه ثم يرحل. ولهذا قال أهل العلم: أكبر مغفل على ظهر الأرض من يأتي إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج. ولو جمع المال كله، ولو تسنم أعلى المناصب، فإن الله عز وجل قد ذكر لنا فرعون الذي كان ملكا عاش أكثر من 300 لم يمرض، فدخله الغرور فادعى أنه رب العالمين، فلم ينفعه ذلك الملك عندما كان كافرا، فأغرقه الله عز وجل في الدنيا وتوعده بالحرق في الآخرة. ثم ضرب مثالا آخر: قارون ملك الأموال حتى إن مفاتح أمواله يعجز الجماعة من الناس عن حملها، أينه؟ خسف الله به وبماله. إذن المال ليس مقصودا، والجاه ليس مقصودا، وكثرة الأولاد ليست مقصودة، كلها عرض. ما المقصود؟ المقصود أن تؤدي العمل الذي خلقت من أجله. أنت منذ بدأت تعقل أنت موظف عند من؟ عند رب العالمين. والوظيفة لها شروط ولها مواصفات ولها جهد ولها استمرار، فإن أخللت بها عرضت نفسك للعقاب، والعقاب ليس فصلا من ليس حرمانا من المال ولا سجنا في قصر أو في منزل، العقاب جهنم وبئس المصير. إذن الأمر عظيم، لو فقدت المال تعيش وربما يأتيك مال أكثر منه، لو فقدت المنصب ربما يأتيك منصب أحسن منه، لكن لو فقدت نفسك في جهنم ليس لها عوض. إذن القضية أعظم مما قد يقع في ذهن الإنسان. فإن الإنسان لو تأمل قليلا لماذا يعيش؟ ما عمله؟ ما الدور الذي يؤديه؟ يأكل ويشرب، كل الحيوانات تأكل وتشرب، والديدان تأكل وتشرب، والجراثيم تأكل وتشرب، هذه كل المخلوقات الحية تأكل وتشرب وتنام وتتناكح إلى آخره. فأنت ما هو العمل الذي ميزك الله به في الدنيا؟ العمل ما أخبرنا الله به في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدوني، ما هي العبادة؟ ما شروطها؟ ما مواصفاتها؟ ما أركانها؟ كيف نحافظ عليها؟ كيف نحفظها ونحرصها من النقص والخلل؟ كل ذلك أمور يتعلق بالعبادة. فالذي يعيش في الدنيا ولا يعرف العبادة ولا ما هي العبادة ولا شروطها ولا أركانها ولا مواصفاتها، كيف إذن يحقق المراد منه في هذه الحياة؟ لا تعرف هذه إلا عن طريق التعلم. فالذي لا يتعلم، مثلا الإنسان لا يكون مهندسا إلا إذا درس الهندسة، ولا طبيبا إلا إذا درس الطب، وهكذا كل تخصص في الدنيا لا يستحق صاحبه أن يوصف به إلا إذا درسه. فكيف يستحق الإنسان أن يكون موحدا وهو لا يعرف التوحيد؟ ربما يعرف معنى، يعرف كلمة لا إله إلا الله، ولو سئل عنها ربما لا يستطيع أن يجيب، ويعيش 40 سنة 50 سنة. بل كثير من المصلين لا يحسن الصلاة ولا يصلي الصلاة الشرعية. هذه أعمال عبادات تقف بها أمام ملك الملوك، أمام رب العالمين. فإذا أسأت الأدب مع الله ولم تعرف كيف تتعامل مع الله، كيف ترجو أن يثيبك أو يرضى عنك؟ أنت لا تحرص على إرضاء الله عز وجل. فلو حرص الإنسان على إرضاء الله لا تعلم واستمر في التعليم، ولم يترك حلقة ولا درسا ولا محاضرة إلا وهو فيها ليستكمل النقص. فإذا رأى ربك منك الإقبال، وقد مر معنا حديث الثلاثة الذي آوى دخل في الحلقة يريد أن يتعلم، يريد أن يرضي الله. فأنت إذا آويت إلى الله، أكثرت المجيء إلى ذكر الله، آواك الله عز وجل. وإذا أعرضت أعرض الله عنك، ومن الخسران أنت. الله رب العالمين، أسلموا أو كفروا هو ربهم، ليس لهم رب سواه. لكن أنت إذا فقدت مرضات الله عز وجل كيف تستطيع أن تعيش؟ إذن هذه الدروس العلمية وإن كانت طويلة، وإن كانت ربما تكون أحيانا مملة، ليس فيها يعني شيء من شهوات النفس، لكن فيها ما يرضي ربك عز وجل. تبحث عن إرضاء الخالق الذي خلقك. فإذا رآك الله سبحانه وتعالى تترك أشغالك وتترك أعمالك وتترك شهواتك، وتأتي إلى بيوته لتتعلم ما يرضيه، كيف لا يرضيك عز وجل؟ ولهذا قال تعالى عن المؤمنين: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ابن القيم رحمه الله: ليس العبرة بأن ترضى عن الله، كيف لا ترضى عن الذي خلقك وأوجدك ورزقك وأحياك وسخر الكون كله لك؟ لكن العبرة برضي الله عنهم. كيف تكسب مرضات الله؟ إن لم تعرف كيف تتقرب إليه، كيف تحصل على مرضاته؟ لا تعرف ذلك إلا عن طريق التعلم، إلا أن تحبس نفسك في بيوت الله لتتعلم دين الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. ونبدأ الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير: أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية إثبات أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القيم: ونظيره ولكن حق القول مني. وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق. نعم، هذه الآية جزء من الآيات التي سبقت في إثبات كلام الله عز وجل الذي ابتدأه الله بالقسم، كما قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى أن ذكر القرآن ثم قال: تنزيل من رب العالمين. وقلنا أن الجاهلية كانوا ينسبون المطر إلى النجوم، فإذا نزل المطر قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا شرك مع الله عز وجل، فإن تصريف الكون خاص بالخالق عز وجل، لا يشارك الله أحد لا في إنزال الغيث ولا في منع الغيث ولا في الإتيان بالهواء ولا بالسحاب. التصرف في الكون لا يشارك الله أحد من خلقه فيه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا بشر ولا غيره، هذا اعتقاد المسلم. وبعض المسلمين وقع في الشرك الذي هو محبط للعمل، حيث يعتقد أن بعض المخلوقين يشارك الله في تدبير الكون، وبعض الصوفية يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد وكل تصريف الكون إلى الأقطاب أو الأوتاد أو الأغواث، بعض المخلوقين جعلهم يتصرفون في الكون حياء إحياء وموتا وإغاثة وصحة ومرضا، وهذا نعوذ بالله شرك مع الله سبحانه وتعالى. الكون لا يدبره إلا الخالق، المخلوق ضعيف مدبر محتاج، يخلق ويموت ويمرض ويجوع ويتألم. انظروا في أشرف الخلق وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف عرض له من الخوف عندما خرج مهاجرا مختفيا، واختفى في غار ثور 3 أيام، ثم هاجر مختفيا صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة أحد كسرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، وجحش جنبه حتى كان لا يصلي إلا جالسا وهو سيد البشر، لم يستطع أن يمنع عن نفسه الأذى، لأنه مخلوق مربوب ضعيف لا يملك نفسه. فإذن هذا الباب يبين أن التصريف للكون بيد الله، والمسلم ينبغي أن يعتقد هذا. فإذا اعتقد أن تصريف الكون بيد الخالق لا يحزن إذا وقع به شيء، ولا يتألم إذا أصابته مصيبة، ولا يتذلل للمخلوق ليغير الحال، لأنه يعلم أن الحال بيد الله. وهذا الذي يجعل الإنسان المؤمن يكون صورة للحديث الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فإذن هو يعلم أن الخير بيد الله، فإن جاء شكر الخالق، وإن منع من المال صبر على ما أعطاه الله عز وجل، فهو بين الشكر والصبر، وكلاهما خلقان محمودان، حتى إن العلماء لم يستطيعوا أن يفضلوا أحدهم على الآخر، هل الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر؟ ما استطاع العلماء أن يميزوا بينهما أو أن يفضلوا أحدهم على الآخر. هذا له مقام عالي وهذا له مقام عالي، الذي يعطى فيشكر، لأن النفس البشرية ضعيفة، فإذا لم يكن فيها إيمان تطغى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وجود المال يطغي النفس، ما الذي يمنعه من الطغيان؟ الإيمان. كذلك الفقر يصيب الإنسان بالجزع والتألم والتحسر، ما الذي يجعله يصبر؟ الإيمان بالله. فالمؤمن يعلم أن هذا ما به قدر من الله، فإذن لا يعلق قلبه بغير الخالق سبحانه وتعالى. فهذا تنزيل من رب العالمين في آخر الآيات يبين أن هذا القرآن ليس من وحي الشياطين ولا سحرا ولا شعرا، بل هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وقوله تنزيل في اللغة العربية تأتي المفردات متقابلة يمينا وشمالا وأماما وخلف وفوق وأسفل ونزول وصعود بحسب الجهة. فهنا يقول تنزيل، والنزول يكون من العلو. إذا قيل نزل فلان إلى كذا يعني كأنه كان في مكان أعلى ثم نزل إلى مكان أدنى. وكذلك إذا قيل صعد أي كان في مكان أدنى ثم ارتفع إلى مكان أعلى، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب يصعد والعمل الصالح يرفعه. إذن ربنا تبارك وتعالى في العلو. وقد جاءت الآيات أن الله عز وجل بعد أن خلق الكون، خلق السماوات والعرش، ذكر تبارك وتعالى أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله. فربنا فوق العرش سبحانه وتعالى، تحت العرش المخلوقات، وفوق العرش الخالق. لأن بعض العلماء تحرج أن يقول إن الله فوق أو إن الله له مكان. نحن لا نقول إن لله مكان، المكان مخلوق من خلق الخالق، والمكان ما تحت العرش فيه الأمكنة، وما فوق العرش فيه رب العالمين. إذن هذا القرآن تنزل تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام. وكل الآيات القرآنية تبين أن ربنا تبارك وتعالى في السماء. ليس معنا في السماء في الجرم، داخل الجرم السماوي، لا. عندنا السماء الدنيا، قد ذكرت لكم مناظرة جرت بين الشيخ الألباني حفظه الله وبين أحد الشيعة، والشيعة في عقيدتهم معتزلة، والمعتزلة لا يدرون أين الله، لا يتجهون إلى جهة، يقول الله لا ندري أين الله، لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال. نسأل الله العافية. انظروا إلى يعني هذا الورع الجاهل. الآيات كلها تقول إن ربنا فوق العرش. أنت الذي تنزه الله عما أخبر به في كتابه. ليش؟ درسوا الفلسفة الوثنية اليونانية، وفي هذه الفلسفة أفكار مثل هذه الأفكار. الذي يدرسها يصاب بهذه اللوثة التي تجعله لا يعتقد أن ربنا في اتجاه معين. والقرآن كله يتحدث عن أن ربنا فوق السماء، فوق العرش. أأمنتم من في السماء؟ والسماء في اللغة يطلق ويراد بها أمران، الجهة والجرم. فهنا ليس أن الله في السماء بمعنى في داخل الجرم، لا. الله عز وجل خلق السماوات والأرض في خارجه، لم يخلقها في داخل ذاته سبحانه وتعالى. ذات الخالق متميزة عن المخلوقات. كيف؟ لا ندري. نحن نثبت الذات الإلهية وصفاتها ونقول إن ربنا فوق العرش، لكن لا ندري كيفية ذات الخالق سبحانه وتعالى. فالشيخ الألباني ناظر هذا الشيعي وقال لا أناظرك إلا في مسجل، لأنكم أنتم فعلا الشيعة إذا ناظرته وكاد أن ينغلب أنكر أنه قال كذا، أنكر، لأنه يستبيح الكذب. هم ليس فقط يستبيحون الكذب، بل يرون أن الكذب عبادة يسمونها التقية. يقول لك لست شيعيا، سب أبو بكر الصديق، قال لا رضي الله عنه، وهو كذاب، يعني أكذب الطوائف، رجل لا عهد له ولا أمانة له. لو تعاملت معه يستبيح أن يأخذ مالك وأن يؤذيك. وهكذا في كتاب اسمه الكافي، يتقرب إلى الله بإيذاء السني، بل يعتقد أنك كافر، حلال الدم حلال المال. فنظره هذا الشيخ الألباني فقال نحن الآن على أي خلق من خلق الله؟ قال على الأرض. قال ماذا يعلو رؤوسنا فوق؟ قال السماء الدنيا. قال ماذا فوق السماء الدنيا؟ قال السماء الثانية. قالوا فوق الثانية، قال الثالثة، فوق الثالثة، قال الرابعة. هذا المناظرة كانت في الحج وكنا جالسين في مخيم كبير. وماذا فوق الرابعة؟ الخامسة. ماذا فوق الخامسة؟ السادسة. ماذا فوق السادسة؟ السابعة. ماذا فوق السابعة؟ العرش. ماذا فوق العرش؟ قال لا أدري. ما حكم هذا؟ لا يدري، لا يثبت إلا المخلوق، لا يثبت الخالق. يعني يقول لا أدري أين الله. كيف رب العالمين يذكر القرآن الكريم جميع الآيات تتحدث عن ربنا في العلو، وجاءت سبع آيات في كتاب الله تذكر أنه استوى على عرشه عز وجل، ثم تقول لا تدري أين الله؟ وهذا القرآن تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين ممن؟ وفي بعض الطرائف كان يناظر إنسان أحد المتكلمين فقال يعني قال الله تعالى يعني في إخبار عن يعني وجاء الحديث في نزول الله سبحانه وتعالى، قال ليس نزول الله، نزول أمره. قال نزول أمر الله؟ قال نعم. قال أمر الله ينزل ممن؟ أليس من الله؟ إذا كان الله ما فوق ممن ينزل؟ إذن ما ينزل أمر الله ولا يصعد ولا يأتي. فأحيانا إخوتنا دراسة الفلسفات الوثنية أو أفكار الوثنية تجعل الإنسان يعني يرتبك، حتى أن كثير من المتكلمين في آخر حياته يعني يصيب بالشك. وهذا الجويني في آخر حياته اضطرب وقال ها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، أتمنى أن أموت على عقيدة أمي، ما أبغى هذا العلم كله الذي حصلت عليه. ليش؟ أخذ العلم من خارج الوحي الإلهي، درس الفلسفات الوثنية القديمة، والذي يدرسها يرى فيها أفكار غريبة، يتحدثون عن الخالق ليس عن رب العالمين، عن واجب أول ولا عن واجب وجود ولا عن علة أولى، لكنها هذا كلام عام لا يثبت الخالق، إنما يثبت بداية للكون بس فقط. ثم يقول الواحد يصدر عنه إلا واحد، والعقل معنوي أو يعني معنا ولا يتصل بالمادة إلا عن طريق النفس، كلام غريب جدا، يعني كلام لوثات بشرية. فالمسلم أغناه الله بكتابه، هذا القرآن دين ومنهج، لا نحتاج منهجا من خارج القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الدين من خلال الدين، والصحابة بلغوا الدين من خلال الدين، والتابعون بلغوا الدين من خلال الدين. والذي لا يغنيه الدين الذي أنزله رب العالمين فإن هذا إما جاهل وإما منافق. القرآن دين ومنهج، لكن الذي ينظر في كلام تقعيدات أرسطو في المنطق ويرى أن فيها جمال وفيها ترتيب المقدمات والنتائج، وهذا يعني فكر أمة واحدة أرادوا أن يطبقوها على فكر جميع الأمم، بل زعموا أن هذا المعيار، معيار العلم والقسطاس المستقيم، حتى قال الغزالي في كتاب المستصفى من لم يعرف المنطق فلا يوثق بعلمه، حتى لو كان الشافعي ولا ابن حنبل ولا الصحابة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه لوثة دخلت في بلد المسلمين، وبقيت طائفة وهي ما يعني من صار على منهج السلف يثبتون ما أثبت الله وينزهون الله، إثبات مع تنزيه، قاعدة عظيمة في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه عز وجل أنه سميع وبصير، وذكر في القرآن الكريم أن المخلوق سميع وبصير. ما الفرق بينهما؟ سمع الخالق غير سمع المخلوق، وإن كان المعنى الشخص يفهم من السمع معنى واحدا، لكن إذا أضيف السمع إلى الله أصبح له معنى يخص الخالق، وإذا أضيف السمع إلى المخلوق أصبح السمع يخص المخلوق. كذلك النزول، فإذا أو العلو أو استواء الله العرش، فربنا استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأن العقل البشري علمه محدود لا يستطيع أن يدرك الغيبيات إلا عن طريق التلقي والقبول والسماع والتسليم. يعني الآن الإنسان لو قيل له قبل 1000 سنة أنه سيأتي إنسان يرى الإنسان على بعد 1000 كيلو ويسمع كلامه يصدقه؟ ما يصدقه، لأن العقل ما يدرك هذا. لو قيل أنه سيطير في السماء، كل ما حدث من الصناعات الحديثة لو ذكرت لإنسان قبل 1000 عام وهو عنده كمال العقل والرشد ما صدقها، لأن العقل يقيس ما يسمع على ما يعرف، فإذا لم يجد في حياته ما يصدق ما سمع ينكر، فلأن العقل علمه محدود. فالعقل البشري دوره في مسائل الغيب التسليم. الآن مثل الإنسان وهو يعني يتحدث ويسمع ويتكلم، كيف ترتبط الألفاظ والصور في ذهن الإنسان؟ كيف ترتبط؟ كيف العقل الدماغ كيف يسجل معلومات؟ الآن كل إنسان في ذهنه معلومات وصور لأشخاص وأفراد وقرى ومدن، كيف يتم هذا التسجيل؟ إذا أردت أن تستدعي معلومة من ذهنك تأتي، كيف تأتي؟ هذه كلها فوق طاقة العقل. فإذن هناك جانب الغيب مهم من أول صفات المؤمنين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول صفاتهم. لكن الغيب الذي يقوم على الدليل الصحيح ليس على الدليل الضعيف أو الموضوع، لا، إذا صح الحديث في قضية غيبية صدقنا بها وآمنا، ولا ندخل بعقولنا مؤولين نقول لا هذا لا يصلح، الذي يصلح هو هذا. مثلا قال تعالى استوى على العرش، جاء المؤول قال لا استولى، سبحان الله، ليش استولى؟ ألم يستطع الله أن يقول استولى؟ والقرآن فيه 7 مواطن كلها استوى، و يعني رب العالمين الذي يعلم ما يعني معاني الألفاظ والكلام، والقرآن الكريم أفصح الكلام وأبلغ الكلام، وأنت تفسر الكلمة بكلمة، ألا يستطيع رب العالمين يقول استولى؟ ليش قال استوى لو كان معنى استولى؟ وهكذا يا إخوتنا، النزول القرآن نزل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين. وهنا يقول الشاعر رحمه الله يعني يشير إلى هذا المعنى، لأنه يعني يرد على هذه الطوائف التي تعتقد أن الله ليس له اتجاه، لا فوق العرش ولا تحت العرش ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا شيء. أين الله؟ أين تدعو الله؟ قلبك إذا دعوت اتجه إلى أين؟ نحن نرى كثير من الذين يأتون من جميع بلاد العالم الإسلامي في الحج، وربما يكون شيوخهم لا يعرفون، يعني لا يعرفون أين الله، تجده في الحج يرفع يده يا الله إلى السماء، فطرة، الفطرة أن الله فوق، لكن أولئك يريدون أن يغطوا الفطرة بجهل منهم. هدفهم سليم وهو تنزيه الله، لكن ليس كل من أراد أو كل مقصد سليم يتبعه عمل سليم، لا، إنما يعني بغي الإنسان يتلقى القرآن والسنة بعيدا عن كل منهج دخيل. فالإسلام ليس فيه منطق وليس فيه فلسفة وليس ديمقراطيا ولا شيوعيا ولا رأسماليا، الإسلام اسمه يكفيه، ولا ندرسه من خلال أي منهج، وما فرق الأمة إلا هذه المناهج الدخيلة. أوجدت مناهج غريبة يعني جافة، الإنسان يقرأها ولا يشعر بأي صلاح، بل قضايا رياضية عقلية، وتجد فيها من النقاش وال يعني المجادلات الكلامية ما يطول ذكره. وقلنا لكم أن عبد الجبار الهمداني أحد المنظرين لعقيدة المعتزلة ألف كتابا في العقيدة 20 مجلد لا تكاد تجد فيه آية أو حديث. ما الذي فيه؟ إن قلتم كذا قلنا كذا، وإن قلتم كذا يلزم منه كذا، ونرد عليكم بكذا فقلتم كذا، كلام غريب. الافتراضات لا تنتهي والإشكالات لا تنتهي. لماذا أنزل الله الوحي؟ ليعصم الذهن البشري، لا نقول المنطق يعصم الذهن، الوحي الذي يعصم الذهن من الخطأ. هم يقولون أن المنطق يعصم الذهن، لماذا ما عصم أرسطو أول معلم يسمونه؟ كيف يعتقد أرسطو أن القمر له روح؟ ليش ما عصم أرسطو؟ ليش عقائد أرسطو وثنية؟ لماذا لم يعصم ذهنه؟ لماذا نرى الفلاسفة لهم عقائد كفرية؟ لماذا لم يعصم المنطق أفكارهم وأراءهم؟ إذن لا يعصم الذهن البشري إلا الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. من هنا تلقى الاعتقاد، ومن هنا تلقى المنهج، وإليه نتحاكم، وبه نعرف مراد الله منا. فكلام الله هو الذي نرجع إليه في كل شؤون حياتنا، وبهذا تجتمع الأمة وتتوحد عقيدتها وسلوكها وأخلاقها. نعم. وإثبات علو الله سبحانه على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأننا نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى الأذهان، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. نعم. هنا يقول رحمه الله أن الاستدلال بالقرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى أشرف الأدلة، وإن كانت الخوارق التي جرت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة وبراهين على صدق نبوته، لكن القرآن هو أشرف الأدلة وأفضلها وأزكاها، وهو الذي يبقى إلى قيام الساعة، لأن جميع الأدلة الحسية انتهت لم يبق إلا ذكرها، لكن القرآن دليل عقلي يخاطب الإنسان إلى قيام الساعة. وفي كل جيل يرى الناس في القرآن ما يدل على أنه كلام الله، سواء كان في بلاغته أو فصاحته أو أخباره، أو كان في مجد في العصر الحاضر من بعض الجوانب التي تحدث عنها القرآن الكريم، فوصل الإنسان بجهده الخاص إلى ما ورد في كلام الله سبحانه وتعالى. وقد أشرنا إلى هذا في أكثر من درس، منها قضية الجنين، وكيف أن القرآن تحدث عن الجنين حديثا دقيقا بكلمات دقيقة، لم يستطع الإنسان أن يعرف تلك المراحل التي ذكرها القرآن إلا في العصر الحديث عن طريق الأجهزة الحديثة. ذكر النطفة ثم العلقة ثم المضغة، ثم يصبح الإنسان عظما، ثم يكسى العظم لحما، ثم يشق سمعه وبصره. الشق عجيب. قبل أن يشق، رأيتم خط القلم على كورة صغيرة؟ خط قلم، الإنسان كان فقط خط هنا، من يشقه؟ الله. لماذا لم يخرج تحت الشق لحم كبقية اللحم ويخرج عين عجيبة دقيقة تدرسها اليوم جامعات العين، ولا تزال تجهل كثيرا من خصائصها؟ عين فيها، يقول علماء، أكثر من 4000 عود بصري. كيف تتلقى الصورة وكيف ترسلها إلى الدماغ؟ شيء عجيب. ثم رأيت هذه الغمضة التي تغمضها وتفتحها، هذه عبارة عن مساحة للعين تلقائي، وفي داخل العين هنا ماسورة صغيرة، الماء الذي ينزل من العين ينزل إلى داخل الحلق. الإنسان لو اكتحل بشيء مر أطعم، يعني شعر بطعمه في حلقه، جعل الله مواسير لإنزال الأوساخ من العين فيها إلى الحلق، وجعل في العين ماء مالحا يحفظها من أن تنتن لحمة مكشوفة. وقلنا أن البحار جعل الله فيها أملاح تحفظ ما يموت فيها من الروائح فكذلك جعل الله في العين ماء مالحا. وقال أهل العلم هذا الدماء الرأس فيه أربع أنواع من المياه: مالح في العين، وحامض في الأنف، وعذب في الفم، ومر في الأذن، لأن لكل شيء عمل. من جعلها؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا القرآن الكريم تحدث عن قضايا الإنسان بجهده الحالي وصل إليها ولا لم يستطع أن ينقض ما ذكره القرآن. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، والذي خلق الجنين هو الذي أنزل القرآن. تكلم عن البحار، وتكلم سبحانه وتعالى، لم يتكلم قصدا يعني ليتحدث عن الجنين، إنما جاء ليذكر عظمة الخالق وبيان مراحل الإنسان في بطن أمه، وكيف إن الله رعاه هناك في الرحم. والذين يدرسون الطب ويعرفون كيف تكون الجنين يرون عجبا، خلية واحدة كيف صورت، هذه الخلية الدقيقة فيها صورة أبيك أو أمك كاملة، تخرج مثل أحد أقربائك، صورة قريبك تماما. كيف تكونت؟ كيف صورت؟ الله الذي صورها. فدراسة فما ذكر القرآن من هذه الجوانب في العصر الحديث رأوا فيه أن هذا القرآن ليس من كلام المخلوق، بل هو كلام الخالق. فالقرآن هو حجة، وهو دليل نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. قضية الخوارق التي تأتي منها أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ على الماء أو يضع يده في الماء القليل فيكفي الآلاف أو يكفي 1500 شخص، أو يتفل في طعام فيكفي 400 شخص، هذه كلها خوارق، لكنها لم تأتي لإقناع الناس، لأن الخوارق الحسية كانت في الماضي للأنبياء الماضين، لأن خوارق تنتهي، لأن النبوات الماضية كانت مؤقتة فأدلتها مؤقتة، لكن الإسلام دائم. فأنزل الله دليلا دائما، القرآن هو الدين وهو دليل الدين. فإذا هذا يقول رحمه الله أن الاستدلال بكلام الله عز وجل أشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق. نعم. وقوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، قال مجاهد أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. قال ابن القيم ثم وبخهم سبحانه على وضعهم للدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ، وتثنى عليه الخناصر، وتعقد عليه القلوب والأفئدة، ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوي عنه يمنة ولا يسرة، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة، وإنما أنزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن فيه؟ وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب والله أعلم. هنا قوله تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، فيها أحد احتمالين: إما أن يكون الخطاب للصحابة رضي الله عنهم فيكون عتابا لهم، لأن المداهنة هي غير المجاملة أو غير يعني اللين الذي يكون في الدعوة. المداهنة هو أن تنزل عن بعض الحق طمعا في نجاة أو في كسب أو في إرضاء، فتنزل عن بعض الحق وهذه مداهنة تسمى مداهنة، وهذا ممقوت. فالتنازل عن الحق أو عن بعضه أمر مذموم. فإن كان الخطاب موجها إلى الصحابة رضي الله عنهم فإنه يكون فيه عتاب للصحابة رضي الله عنهم عندما هموا أو أرادوا أن يداهنوا في الدين ليصلوا بعد ذلك إلى يعني إقناعهم، وإن كان أو يكون موجها إلى الكفار الذين خاطبهم القرآن، لأن الآية التي بعدها في الكفار، إن الله قال فيهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الكفار يقولون أن نصيبنا أنتم أيها المسلمون نصيبكم أنكم صدقتم بالدين، وما نحن نصيبنا أننا نكذب به فنتقاسم القضية. لا، الله ما جعل هذا قسمة، أنت مطالب بأن تسلم وأن تؤمن، وليس من الرزق يعني ليس نصيبك من القرآن أو الدين التكذيب. لا، هذا هو يعني ادعاء باطل، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، والله لم يقسم الحق والباطل بين الناس قسمة هكذا، أنتم على حق وأنتم على باطل، أنتم تمسكوا بالحق وأنتم تمسكوا بالباطل. لا، الناس كلهم مطالبون بالحق، فينبغي الإنسان أن يسارع إلى الحق وقبوله والعمل به، لا يقول لا أنا نصيبي وقسمتي أن أكون مكذبا، أو نصيبي النار وأنت نصيبك الجنة، كما يقول بعض الناس اليوم إن الله قسم الدنيا بيننا بين الكفار، جعل الأرزاق وجعل المتع الشهوة والمتع والزينة والأشياء الطيبة للكفار، ونحن جعلنا الفقر والألم والمرض. من قال هذا؟ الله ما جاء قال يا أنتم كفار اسكنوا في أوروبا وأنتم مسلمين اسكنوا في الشرق الأوسط. لا، هذه يعني خلقة طبيعية، الناس خلقوا فيها لا علاقة لوجودهم في المكان بالدين. والمسلم يقول الله عز وجل في القرآن الكريم أن الدنيا كلها لك، المسلم زينتها وطيباتها لك، فلا لم يقل اترك الدنيا، لم تأتي آية أو حديث يطالب بترك الدنيا، إنما كلها تقول أيها المسلم أن الدنيا فيها سحر وفيها غرور، فاحذر الغرور أن تغرك الدنيا بس، وإلا لو أخذت الدنيا ولم تغرك عن طاعة الله ليس في ذلك حرج، كما قال تعالى قل أي يا محمد من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وليس في الوجود إلا شيئان طيبات وزينة. الإنسان ما عنده كل هذه المتع، إما زينة وإما طيبات، إذن الله يقول هي لك، فأنت لا ينبغي أن تتركها إلا إذا خفت منها على دينك. قد يقول قائل الأنبياء عاشوا فقراء، نعم، لأن الأنبياء النبي لو عاش غنيا الناس كلهم ليسوا أغنياء، فيهم ناس كثيرون فقراء، فإذا لم يكن القادة أو يعني المصطفون قدوة يأتسي بهم من يحرم، فإن الناس عندما يطلب منهم الإيمان ويكونوا فقراء يقولون لا، نحن إذا أصبحنا مثل النبي أغنياء نسلم. فالله جعل أنبياء نموذجا، لأنه يعني أن الدنيا حرام، ما هناك آية وحديث، بل القرآن يدل على أن الدنيا كلها لك، وأنت الذي عندما تهملها وتترك الكفار يتمتعون بها تكون آثما، لأن الله يقول هي لكم في الحياة الدنيا، لكم ملك لكم، لكن لا يعني هذا أن تترك دينك للبحث عنها أو أن تتفرغ لها وتترك دينك، لا، فإن استطعت أن تجمع بينها وبين دينك فهذا مطلوب، لكن إن كانت الدنيا تؤثر على الدين فنرجح الدين ونتنازع عن الدنيا. فهنا يعني هؤلاء يقولون أن نصيبنا في الحياة أننا نكذب، وأنتم نصيبكم التصديق، وهذا في الحقيقة جهل بدين الله سبحانه وتعالى. نعم، ملخص الباب، ملخص الباب، ننتقل إلى هذا بعد ملخص. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا باب جديد يتحدث عن محبة الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل ينبغي أن تحبه القلوب، ولا يدخل في قلوبنا محبة تنافس محبة الله. والقلب الذي لا يحب الله عز وجل قلب ميت، والقلب الذي لا يعرف معنى الحب لله قلب مريض. فإن الله سبحانه وتعالى أولى بأن يحب. القلب له أعمال، أعمال متقابلة، يحب ويكره ويخاف ويرجو. فهناك القلب له خطان يسيران في كل قلب، هذان الخطان مطلوب من الإنسان الاعتدال فيهما، لا إلغاؤهما أو إلغاء أحدهما وصرف كل شيء لما يستحق. فالخوف لا يكون إلا لله، والحب لا يكون إلا لله، والخضوع لا يكون إلا لله، والذل لا يكون إلا لله. فإن صرفت هذه لغير الله تكون قد صرفت شيئا من حق الله لغيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. كيف لا تحب الذي خلقك وأوجدك وسخر الكون كله لك؟ عندما تتأمل ما في الوجود من متع وما هيأه الله لك في الكون من سماء وأرض وماء وهواء ونبات وغذاء، ترتيب الأرض وما فيها من خلق، من خلق عجيب، كله من أجلك أنت أيها الإنسان. فإذا كان ربنا أنعم عليك وهيأ لك هذا الوجود لتعيش فيه حياة سليمة، ورعاك بالأنبياء والرسل، كل من حرف الإنسان بعث الله إليه رسولا، هذه من نعم الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال الله: إن أطعتني نقلتك إلى دار أشرف وأجمل وأعظم من هذه الدار، دار فيها كل ما تشتهي وكل ما تحب، لا تموت فيها ولا تمرض ولا تسقم ولا تحزن ولا تبول ولا تمتخط ولا تهرم، شباب متجدد، حياة بدون انقطاع في جوار رب العالمين. فإذا أطعته في هذه الدنيا عوضك عن صبرك وعن ما يلحقك من الأذى والألم والمصائب، عوضك جنات النعيم. فكيف لا تحبه سبحانه وتعالى؟ الإنسان لو أحسن إنسان إليك مرة في الحياة أحببته، كيف وإحسان الله إليك مستمر ورعايته لا تنقطع سبحانه وتعالى. فإذا حب الله قاعدة، الذي لا يتعامل مع الله بالحب وقلبه يرف ويرق ويستأنس بخالقه فهذا قلب موحش. ولهذا لكن لا ينبغي لك أن تتعامل مع الله بالحب المطلق، لا، حب مع خوف ينتج عنه إجلال. أما الحب وحده يقول ابن تيمية رحمه الله: من تقرب أو من عبد الله بالحب وحده تزندق. يعني من، لأنه يصل إلى مرحلة كما فعل من يسمون أنفسهم بالمتصوفة، تغزلوا في رب العالمين، صرفوا غزلهم في الخالق عز وجل، وتعاملوا مع الله بالحب، ونسوا أنه رب العالمين وأنه يجل ويعظم ويخاف. فيكون هناك التعامل مزدوج، خوف مع حب أو حب مع خوف، كادعونا رغبا ورهبا، رغبة ورهبة، حب وخوف، لا يكون فقط. ومن تعبد الله بالخوف كان حروريا خارجيا، لأن الخوارج يعني تراهم معبسين طوال حياتهم في خوف وجل، في خوف وفي وجل شديد، لا يعرفون الرقة حتى مع بعضهم والبعض، حتى مع المسلمين، حتى مع يعني مع من يقصر من إخوانهم، خوف دائم. فلهذا نتعامل مع الله ونتعبد الله بالخوف الذي يشوبه أو الذي يخلط بحب مع خوف، ورجاء مع خوف، ورغبة مع رهبة. يعني تتعامل مع رب العالمين. فالمشركون يحبون أندادهم كحب الله، كحب الله يعني أشركوا مع الله الأنداد في الحب، والحب خاص بالله. وسيأتي معنا أن الحب قسمان، خاص وعام، والمراد بالحب هنا الحب الخاص، أما العام فإنه يعني يشترك فيه الخالق وغيره، يعني يكون من الأشياء التي يعني يجوز صرفها لغير الخالق، وهو الحب العام. نعم. قال الشارح رحمه الله: لما كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاها، فبكمالها يكمل الإيمان وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف رحمه الله على وجوبها على الأعيان. ولهذا جاء في الحديث: أحب الله لما يغذوكم به من نعمة، الحديث رواه الترمذي والحاكم. وفي حديث آخر: أحب الله بكل قلوبكم. وفي حديث معاذ بن جبل في حديث المنام: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، رواه أحمد والترمذي وصححة. هذه الأحاديث الثلاثة لا يصح منها الإثنان الأولان، وإن كان المعنى صحيحا من حيث المعنى، لكن من حيث السند لا يصح واحد منهما. أما الحديث الثالث فإن فيه كلاما طويلا، وهو في حديث أطول من هذا، والحديث رواه شخص اسمه عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، قال أهل العلم: ليس له في كتب السنة إلا حديث واحد هو هذا الحديث، ومثل هذا لا يكون معروفا بالعلم بين العلماء، فيتوقف في قبول حديثه حتى يرى هل لهذا الحديث مخرج آخر. يعني لا يمكن يكون إنسان عالما أو محدثا ولا يروي في حياته إلا حديثا واحدا، لا يمكن. فهذا الراوي ليس له إلا هذا الحديث، والإشكال الذي في الحديث ليس في هذا النص الموجود، إنما هو في ألفاظ لم يذكرها الشارح رحمه الله، وهي في رؤية منامية رآها نبينا صلى الله عليه وسلم في حق الخالق عز وجل. فإذا نتوقف في هذا الحديث حتى نعرف هل هناك أحد شارك هذا الراوي في رواية هذا الحديث أم لا. نعم. وما أحسن ما قال ابن القيم في وصفها: هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فقد فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو ففي بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا أبدا بدونها واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولا هي داخليها. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، وقد قضى الله تعالى يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابقة. تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، ولقد تقدموا الركب بمراحل وهم في مسيرهم واقفون، وأجابوا مؤذن الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. تالله لقد حمدوا عند الوصول مسراهم، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. وأطال في وصفها فراجعه في المدارج. هذا طرف من كلام ابن القيم رحمه الله في محبة الخالق عز وجل، فإن القلوب المؤمنة تتقرب إليه بحبها له عز وجل، وتتلذ بحبها، وتستشعر ذلك الأمر في داخلها أعظم من كل لذة. وقال رحمه الله أنها هي نور القلوب، وهي غذاؤه، والقلب الذي يفقد حب الله سبحانه وتعالى قلب محروم. وقال إليها تسابق المتسابقون وشمر السائرون، وهذه كلها عبارات تدل على مكانة المحبة في هذا الدين، محبة الله سبحانه وتعالى. فالذي يحب الخالق مهما أصيب به من بلاء أو عرض له من أذى فإنه في جانب الله قليل، فحبه لخالقه يجعله يتحمل كل ذلك برضا واطمئنان، لأنه يتعامل مع خالق الوجود ومالك الكون عز وجل، وهو يعلم أن ربه تبارك وتعالى يراه، يرى ما بك من الأذى ويرى ما بك من الألم، وهو عز وجل يختبرك أتصدق في محبتك لله أم لا. عندما ادعى قوم محبتهم لله ولم يكونوا يتبعون رسول الله في أعمالهم عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الدليل على حب الله. أما الذي يقول إنني أحب الله ولا يصلي مع المسلمين، وقد يصلي في المنزل ويقول أحب الله ولا يسارع في الأعمال الطيبة ويكثر من المعاصي ولا ينصر دين الله، بل ربما يحارب دين الله، وهو يدعي أنه من أحباب الله ويسعى إلى توسيع دائرة البدع والخرافات ويظن أن هذا هو حب الله، لا. الحب أمر عظيم ومنزلة رفيعة ودرجة عالية ومكانة سامقة لا يصلها كل إنسان. حب الله يسبقه معرفة الله، كما قال ابن عباس: العلم علمان، علم في العلم علمان، علم بالخالق وعلم بشريعة الخالق. فالإنسان قد يعرف الشريعة ويعرف القرآن ويعرف الحلال ويعرف الحرام، لكن لا يعرف الله، فتراه جريئا على المعاصي متكاسلا عن طاعة الله، وهو يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث. لماذا؟ لأنه لا يعرف الله. وإلا فلو عرف الله حق المعرفة لمنعته معرفته بخالقه من محارمه، ولدفعته إلى طاعته. فإذا سمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو يحب الله، والله يقول: أقبل إلى عبادتي يا عبدي، أيكون المحب معرضا؟ أيعرض عن سماء، عن إجابة داعي الله وهو يدعو يزعم أنه يحبه؟ لا. الحب يوقظ الناس من فرشهم ويقيمهم عن شهواتهم ويقطع أفراحهم ويقطع أعمالهم لينفذوا ويلبوا دعوة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان إنسان يحب الله تراه مسارعا إلى طاعة الله. وعندنا من قياس الصلاة الذي يحب الله تراه دائما مبادرا في حضور صلاة الجماعة. لا يمكن أن يقول الله حي على الصلاة وأنت تجلس مع أصدقائك وزملائك وتقول بعد قليل، بعد 5 دقائق حتى تقوم الصلاة، لا. إذن حبك ناقص. الحب دليله المصارعة إلى طاعة الله. لهذا قال بعض أهل العلم: بئس العبد الذي لا يأتي إلا إذا دعي، لا يأتي إلى الصلاة إلا إذا قيل حي على الصلاة. بعضهم كان لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد قبل أن ينادي. الآن ينادينا ولا نأتي إلا بعد أن تكاد الصلاة أن تقوم، أو يعني ربما تنتهي. إذن الحب يدفع الإنسان للمسارعة. وأعظم الحب وأشرفه أن تحب الخالق عز وجل الذي خلقك وأوجدك وأنعم عليك سبحانه وتعالى. فهذا هو كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين، فإن هذا الكتاب من آخر ما كتب رحمه الله، وهو يشرح الكتاب منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية في سورة الفاتحة يقول ابن القيم رحمه الله: أنزل الله 104 كتب، فجعل معانيها في 4 كتب، ثم جعل معاني 4 في القرآن، ثم جعل معاني القرآن في المفصل، ثم جعل معاني المفصل في الفاتحة، ثم جعل معاني الفاتحة والقرآن كله في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهل الوجود أو الأعمال إلا عملان؟ عمل الخالق وعمل المخلوق. إياك نعبد عملك، ونستعين بعمل الخالق، فعملك وعمل الخالق في هذا الوجود. فإذن جعل الإنسان يتقرب إلى الله من خلال الآية في 100 منزلة. الهروي جاء ابن القيم وشرح هذا الكتاب في كتاب عظيم سماه مدارج السالكين بشرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، وقال في بدايته أن الإنسان له 100 منزلة يعبد الله من خلالها. قال: أول المنازل اليقظة. قال: رأيت الإنسان إذا كان نائما ثم استيقظ؟ قال: هكذا العاصي والكافر يكون غافلا ثم يستيقظ ويقول: أنا أعصي الله، أنا أعاني يحارب الله، لماذا أعيش؟ لابد أن يكون لي عمل، هل عمل هذا صحيح؟ لا. فيقول هذه اليقظة، أول ما منازل الإنسان السائر اليقظة، يستيقظ. ثم قال: إذا استيقظ جاءته الفكرة في ذهنه، إذا ما هو العمل الذي أنا ينبغي أن أعمله؟ ثم جاءته العزيمة، ثم جاءته الحركة. فيقول هكذا مراحل. فالإنسان العاصي، كثير من الناس العصاة كأنه كان غافل، فعندما يتوب كأنه بدأ حياة جديدة، يعني يستغرب كيف كان يمارس المعصية، كيف كان يفرط في الطاعات. هذه اليقظة. قال: ونعمة هذه الدرجة. لكن إذا نحن الآن نسميها في العصر الحاضر الصحوة، نقول صح المسلم لأنه كان نائم وغافل صحى، لكن بعد الصحوة خطير، يتجه فين؟ إما أن يتجه إلى الغلو، وإما أن يتجه إلى التفريط. يعني الخطورة بعد اليقظة. فيحتاج الإنسان إذا صحى واستيقظ أن يسلك الطريق الصحيح. ولهذا كثير من الناس إذا تاب إلى الله يعني يسير في طريق التصوف، يظن أنه هو الطريق الصحيح، لأن يرى فيها الذكر الحسن والخشوع والتذلل والعبادات، والقلب فارغ يريد أن يمتلئ، فتراه يكثر من العبادات. حسن، لابد القلب هو طهارته ونقاؤه واستقامته في طاعة الله، لكن احذر أن تصل إلى درجة أن يعني ترجح أحد أمور الدين على بقية أموره. ينبغي أن تتعامل مع الدين كله بعمل واحد، بمنظار واحد، بمنهج واحد، لا تميل ذات اليمين ولا تميل ذات الشمال، الخط الوسط، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا الكتاب فيه كلمات جميلة جدا وتربية للنفوس، وإن كان رحمه الله في بعض المواطن أراد أن يبرر لشيخه، لأن الهروي فيه تصوف في بعض المواطن منحرف وكلمات مردودة، فابن القيم رحمه الله يحاول أن يتأول لشيخه، لكن أحيانا ما يستطيع، فيقول: الحق أحب إلينا من شيخنا. فشرح هذا الكتاب في مدارج السالكين، وهو كتاب عظيم جدا، يعني يحسن الإنسان أن يقف عليه وأن يطلع على ما فيه. نعم. واعلم أن المحبة قسمان: مشتركة وخاصة. فالمشتركة ثلاثة أنواع: أحدها محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء ونحو ذلك، وهذه لا تستلزم التعظيم. الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل، وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم. الثالث محبة أنس وإلف، وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضا، وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا. فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله. هنا الشارح رحمه الله ذكر أن المحبة قسمان: قسم يصلح أن يكون بين الناس، وقسم لا يصلح إلا أن يكون لله. فالقسم الذي يصلح أن يكون بين الناس جعله من القسم المشترك، فجعله ثلاثة أنواع: نوع خاص بالدنيا وهي محبة طبيعية، كل منا يحب الطعام ويحب الشراب ويحب سكنه ويحب مركوبه، هذه محبة طبيعية في كل قلب. والمحبة الثانية محبة رحمة وشفقة، وهي محبة الإنسان لأولاده، للصغير من المسلمين، للضعيف، يعني ما يكون له به علاقة، فمحبة الإنسان لأولاده موجودة، وهذا ليس شركا في المحبة. المحبة الثالثة محبة أنس ومشاركة، يعني يقول إنسان إذا كان عنده أشخاص في العمل قد يكونون غير مسلمين، قد يشارك غير مسلم، فبينهم في التعامل لطف ومودة في الظاهر، لكن ليس فيها حب في داخل القلب إلا للمسلم. أما الكافر فقد يتعامل إنسان معه، قد يشاركه في مال، قد يعني يعمل معه في تجارة، فترى بينهم في الظاهر تقارب، هذا يحدث بين الناس، لكن لا يحبه لا حبا طبيعيا ولا حبا شرعيا، لكنه لا يخونه ولا يؤذيه. فلا يعني أنه لا يحبه أنه يؤذيه ويضايقه، لا، بل يتعامل معه معاملة صحيحة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، فعندما توفي صلى الله عليه وسلم كان درعه مرهون عند يهودي في شعير، فالعمل التجاري والمشاركة التجارية بين الكافر والمسلم ليست محرمة ما لم تؤدي إلى ارتكاب محرم أو ترك واجب. فهذه المحبات الدنيوية متعلقة بحركة الإنسان في أمور الدنيا، لكن محبة الخضوع والتذلل التي تستلزم يعني الخضوع والتذلل لا تكون إلا للخالق. ونحن قلنا أن العبادة لها ثلاثة جوانب، وهي كمال الطاعة مع كمال الحب وكمال الذل، هذه لا تصرف إلا لله، الطاعة الكاملة لله، والتذلل الكامل لله، والخضوع الكامل لله، والحب الكامل لله. فإذن هذه العبادة من تعامل مع الإنسان بمثلها فيكون قد عبده، وقد جاء في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، سماه عبدا. لماذا؟ إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يعني كرهه ورضاه وحبه وبغضه مربوط بالدينار، هذه العبادة. فيغضب إن زاد المال، و يعني يرضى ويفرح إن زاد ماله، ويغضب إن نقص ماله، فحركته معلقة بهذا بالمال، فهذا هو العبادة المنهي عنها الإنسان. نعم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وكان يحب نساءه، وعائشة أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه، وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه. هنا ذكر الشارح رحمه الله حديثين أو أحاديث جمعها في مكان واحد، وهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، وكان يحب عائشة رضي الله عنها، عندما سئل: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فإذن كان الرسول يحب الصحابة، يحب زوجته، يحب الحلوى من الدنيا والعسل، وهي من الدنيا. هذا الحب حب طبيعي لا يؤثر في الدين، وهو من المحبة المشتركة. وأما القسم الثاني فنتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم، لأنه قد حان وقت الأذان. وصلى الله على نبينا محمد. هنا أسئلة. يقول أحد الإخوة السائلين: رجل كان لا يصلي، وكان في شهر رمضان يفطر بعض الأيام، ثم تاب ورجع إلى الله تعالى، فأصبح ولله الحمد من المحافظين على الصلوات والصيام، وقدر الأيام التي أفطرها فيما قبل، وكانت بحدود 3 أشهر، أي ثلاثة رمضانات، فقضى 3 أشهر. والسؤال: هل يجب عليه أن يخرج صدقة عن كل يوم أفطر فيه؟ لا، لا يجب عليه أن يخرج صدقة عن ما أفطر في رمضان، لأن الإفطار العمد لا يكفره إلا التوبة. أما الإفطار الذي يكون لسبب كمرض وسفر أو للنساء كولادة وغيرها أو لإرضاع، هذا له حكم آخر. أما الذي يتعمد ترك الصيام فليس له كفارة إلا التوبة، وأن يقضي الأيام التي أفطرها إذا كانت معلومة، وكذلك الصلاة، إذا ترك الصلاة ليس لها كفارة إلا التوبة، وأن يقضي الصلوات التي تركها. فلم يرد في السنة ما يدل على أن ترك العبادة الصيام العمد له يعني كفارة غير التوبة. يقول: رجل يريد الحج متمتعا، يريد أن يصوم بدلا من الهدي، فماذا يفعل؟ هل يصوم 3 أيام في أيام التشريق أم ماذا يفعل؟ الأولى أن يصوم إذا وصل إلى مكة في وقت مبكر قبل يوم عرفة 3 أيام، والباقي إذا رجع إلى بلده. فإن استطاع أن يصوم قبل يوم عرفة فهو الأفضل والأولى. وأيام التشريق العلماء اختلفوا فيها، هل لأنه وردت فيها أحاديث أنها أيام أكل وشرب، فمن العلماء من رأى أنه لا يصوم فيها، ومنهم من رأى أن يستثنى من كان عليه هدي لا يستطيع أن يشتريه بل سيصوم فيصوم في أيام التشريق، وهو مخير في الأمر، وفيه أمر ساعة إن شاء الله. الأخ يسأل عن بعض الطوائف المعاصرة، ويعني السؤال أحيانا يحتاج إلى فقه وفهم، فالإنسان إذا يعني في حياته رأى أشخاص مستقيمين يؤدون الصلوات وعليهم سيماء الصلاح، فإنه يتعامل معهم من قاعدة الإسلام، يحب كل إنسان صالح ولا ينظر إلى اللافتات والألواح المرفوعة على الرؤوس، هذه كلها لافتات ما أنزل الله بها من سلطان. فأي إنسان صالح أخوك في الإسلام، وحتى الفاسق أخوك في الإسلام، فإن المسلم حتى لو كان فاسقا لا تنقطع أسرتك به، أخوة الإسلام ما تنقطع. لكن لا شك أن الناس درجات، كلما كان الإنسان صالحا كلما كان الحب له أكثر، وإلا فإن المسلم يحب، المسلم وأخو المسلم تحبه لإسلامه وتكره معصيته وتنصحه وتخلص له النصيحة وتتمنى أن يهديه الله عز وجل وتترفق به. فالإنسان عليه أن يتعامل مع الناس من ميزان الشرع لا من ميزان الأسماء المرفوعة. كل إنسان فيه خير تحبه لدينه وصلاحه، لا تنظر إلى الأشياء الأخرى إلا إذا رأيت فيه بدعة أو انحرافا توجهه وتنصحه. فنحن ينبغي ألا نتعامل بالأسماء، إنما نتعامل بالحقائق. فقد يكون إنسان ينتسب إلى أشرف الاتجاهات ويكون سيئا في خلقه، سيئا في معاملته، متعجلا في إصدار أحكام على الناس، لا يراقب الناس في أعراضهم ولا يراقب الناس في غيابهم. فليست العبرة بالاسم، العبرة بالحقيقة والتعامل. فهذا الدين ليس دين مظاهر، دين حقائق. الإنسان قد ينتسب نسبة صحيحة لكن يكون له سلوك آخر، فالعبرة بحقيقة الأشخاص وسلوكهم وأخلاقهم وعقائدهم وما يظهر من صلاحهم ومن عدمه، فنتعامل مع الناس بحسب ما يظهر منهم من خير أو شر. ما الفرق بين مطرنا بنوء كذا وكذا ومطرنا في نوء كذا وكذا؟ بينهما فرق، الباء حروف الجر في اللغة لها دلالات ولها معاني، ولهذا الحروف قسمان في اللغة العربية: حروف معاني وحروف مباني. مثلا حمد، الحرف الحاء والميم والدال حروف مباني، يعني بنيت منها الكلمة، ولكن حروف المعاني هي التي تأتي منفصلة تربط كلمة بكلمة أو جملة بجملة. مثلا رأيت محمدا في المنزل، ولو قلت رأيت محمدا على المنزل بينهما فرق، في أي في داخل البيت، وعلى أي فوق البيت. فهنا مطرنا بنوء كذا وكذا، قد يراد بها أحد معنيين: إما أن يكون أردت بفعله، بفعل النوء أي الكوكب هو الذي أنزل، وهذا شرك، وإما أن أردت أنه بفعل أن مطرنا بسببه، يعني أن الله جعله سببا. هذه الكلمة نحن منهيون عن قولها، وقد جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام أن الله يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. ليش؟ لأنه قد يفهم منه أنك أنت توقعت كما يعتقد الفلاسفة القدماء أنهم أن الكواكب مؤثرة باختيارها، فهي التي أنزلت المطر، فهذا اللفظ خطأ لا تذكره. مطرنا في نوء كذا أو في كوكب كذا أخف، يعني مثل أن تقول مطرنا في شهر كذا، فليس في ذلك حرج إن شاء الله. ما هو حديث الثلاثة؟ حديث الثلاثة ذكرناه في الدرس الماضي، يعني جاء عرضا، وهو حديث الذين مروا على حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، وكان الرسول في المسجد كما جاء في صحيح البخاري. والثلاثة المساجد في الماضي لم يكن لها أبواب، وكان الناس يأتون منها، فدخل ثلاثة من الباب لحاجتهم أو إلى ذاهبون إلى منزلهم أو منازلهم، فالثلاثة اختلفت أحوالهم. شخص ذهب ولم يأتي إلى حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشخص وقف في طرف الحلقة ثم جلس، وشخص جاء وبحث عن فرجة في الحلقة فدخل فيها، فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هل أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأعرض الله عنه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فآواه الله. لكن لا يعني نحن نعتب على بعض إخواننا في أثناء الصلوات أن الشخص يأتي يزاحم ويأتي إلى شخصين بينهما فرجة صغيرة لا تحتمل شخصا واحدا، فيأتي يضايقهم حتى يجلس أو حتى يصلي في هذا المكان. هذا الإنسان قد يخرج آثما من صلاته، لأنه آذى المسلمين، وإيذاء المسلم حرام. فأنت إن جئت تريد الصف الأول تأتي مبكر، بعد يوم الجمعة يأتي والصفوف يعني مرتصة 10 صفوف 20 صف، ويتخطى رقاب الصفوف كلها ليبحث عن فرجة وهو لا يعلم هل هناك فرجة أم لا، لكن يريد الصف الأول. سبحان الله، تتأخر في بيتك تنام والناس قد سبقوك، وتأتي تؤذيهم وتصعد على رقابهم، ثم تؤذي الذين في الصف الأول أو الصف الثاني حتى تريد الأجر. هذا والله قد يخرج آثما، فليتق الله المسلم، يجلس حيث انتهى به المكان. فإذا قامت الصلاة وكانت هناك فرجة لا بأس، لأن الناس في الجمعة مثلا الوقت طويل، وجلوس الناس يحتاج أن يكون فيه فرجة بين الأشخاص حتى يرتاحون في الجلوس، لأن شخص يجلس ساعة أو ساعتين، فما يستطيع يجلس جلسة يعني القرفصاء أو جلسة يعني الجلسة التي تكون يعني في الصلاة، فيحتاج إلى راحة قليل فيجلس راحة، فيأتي الأخ من آخر الصف فيرى يعني 10 سنتي يريد أن يدخل حتى يسد الفرجة، لا، هذا إيذاء للمسلمين. اجلس حيث ينتهي بك المكان. أردت الصف الأول تأتي مبكرا، هذا دين الله. أنت تريد أن تقول لله أنا في الصف الأول وأنت لا تستحق للصف العاشر؟ الصف الأول يستحقه الذي خلفه، الجالس في الصف الثاني هو أولى بالصف الأول من الذي في الصف الثالث. ما تأتي تدخل من بين الذي أمامك بسرعة حتى تمسك الصف الأول، لا، هذا قلة أدب، هذه عبادة، أنت بين يدي رب العالمين. أرأيتم لو كنا أمام ملك وأردنا أن نقترب، هل يستطيع شخص يدخل من بين الصفوف أمام الملك؟ ما يستطيع، يخاف من العقاب، هذه قلة أدب. لا، هذا المسجد وهذه الصلاة تعلمنا الاحترام والتذلل والخشوع. من أراد الأجر العظيم وأراد الصف الأول فيأتي يعني يأتي مبكرا، فلا يأتي يؤذي المسلمين حتى ينال الصف الأول. يا إخوتنا، نحن ترى قد نخطئ ونفهم خطأ، فالمسلم ينبغي أن يكون هو الإنسان المؤدب المتميز في خلقه، ما يأتي يؤذي الناس حتى يأتي في الصف الأول أو الصف الذي يعني في الأمام. فاحرصوا على أن يكون يعني حركتنا في المسجد حركة مؤدبة ليس فيها مزاحمة للناس ولا نضايق الناس. بعض الناس في الصلاة إذا ركع فرج بين يديه، طيب كيف الذي جنبك يركع؟ إذا سجد فرج بين يديه، الذي بجانبك كيف يسجد؟ يقول طبق السنة، هذه بدعة. سنة إيش؟ سنة الإمام أو المنفرد يفرج فقط، أما الذي في الصف لا، يضم. السنة أن تضم يديك، ما تؤذي من بجارك من المسلمين. فيخواني عن حانا بعض المفاهيم عندنا تكون خاطئة. بعض الناس يقول السنة أن يفرج، كان يفرج بين يديه، كان يعني يجافي بين يديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه. نعم، صلى الله عليه وسلم كان إماما، فمن كان إماما أو كان وكان منفردا هذه السنة في حقه، في حقنا نحن في الصف الأول ألا نمد يعني أيدينا بل نضمها حتى لا نؤذي من بجوارنا، هذه السنة. وإلا فلو كانت السنة أن نمد أيدينا لكان الشخص يصلي في مكان شخصين. يقول الأخ ما معنى قوله تعالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون؟ هذا وصف للمنافقين أعاذنا الله وإياكم من النفاق، فإن النفاق وجد في المدينة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقام المجتمع الإسلامي الأول وأسلم أكثر الناس، بقي أفراد قليلون لم يستطيعوا أن يبقوا على دينهم، فأسلموا في الظاهر وبقوا في الباطن كفارا، وهؤلاء اسمهم منافقون، أظهروا خلاف ما في داخلهم. فإذا جاء وقت الإنفاق في الجهاد يشاركون، يصلون مع المسلمين في المسجد ويتصدقون ويصومون ويزكون، لكن لا يزكون ولا يخرجون المال إلا على كره بدون رضا. ولو يعني تمكنوا من عدم الزكاة والصدقة لفعلوا. فإذا إخراج المال الواجب في مالك لله تخرجه عن رضا، لا تخرجه عن كره، تفرح أن الله أعطاك مال، وتفرح أن الله طلب منك أن تنفق ليعطيك الأجر، فهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، أعطاك المال وقال إذا تصدقت أعطيتك أجرا أعظم مما تصدقت. فلا تنفق وأنت كاره، بل تفرح أنك تستطيع أن تتصدق وأن يدك العليا وليست السفلى. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء ثم يدعو دعاء الوضوء؟ لا، الحديث الصحيح أنه كان إذا انتهى من الصلاة يعني شهد أن لا إله إلا الله ولم يرفع بصره إلى السماء، لم يرد في حديث صحيح، وإنما جاء في حديث لم يصح. قلتم في فبهذا الحديث أنتم مدهنون، فيها وجهان. قلنا إذا كان الكلام موجها للصحابة فهو عتاب لهم، وإن كان موجها لغير المشركين فهو توبيخ لهم. يقول لو تخبرنا عن بعض الكتب التي ترد على الشيعة. أعظم كتاب ألف في هذا المجال هو كتاب منهاج السنة لابن تيمية رحمه الله، فإنه أعظم كتاب ألف في بيان عقائد هذه الطائفة. هل ذكرت لنا بعض نماذج من عقيدة الصوفية؟ عقيدة الصوفية كثيرة يعني، والتصوف قلنا على درجات، منهم من يعتقد لا يفرق بين الخالق والمخلوق، هؤلاء هم أهل وحدة الوجود، كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني وغيرهم يعني. ومنهم من هو أخف من ذلك، وهناك كتب تتحدث عن هذا الموضوع ككتاب الصوفية لإحسان إلهي ظهير، والكشف عن حقائق الصوفية الأول مرة في التاريخ كتاب جديد ظهر، ففيه جميع هذه الجوانب. ما الفائدة من حصول الكرامات لبعض الصالحين؟ وهل تطلب الكرامة؟ وما هو معيار معرفة الكرامة؟ الكرامة هو ما يحصل على يدي الإنسان الصالح من بعض الأمور التي تكون خارقة للعادة. مثال ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده سهر أو سمر عنده اثنان من الصحابة رضي الله عنهم، وعندما خرج من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في يد أحدهما صوت يعني عصا صغيرة، فأضاءت العصا في الطريق، وعندما افترق أضاءت عصا الثاني، فهذه تسمى كرامة يكرم الله بها بعض الصالحين. لكن ليس شرطا كل من كان صالحا أن يعطيه الله هذا الأمر، هذه هبة، مثل المال، مثل العافية، مثل الأولاد، هبة يعطيها الله عز وجل للإنسان، يعني إما ليقوي بها إيمانه، أو ليبتليه فيها، أو تكريما منه سبحانه وتعالى. لكن قد يجريها الله على يدي أعدائه، ليس الخارق للعادة شرطا في الكرامة، فإن الدجال في آخر الزمان يجري الله على يديه أمور خارجة عن العادة فوق طاقة الإنسان، فليس كل خرق للعادة يكون كرامة. والإنسان كما قال العلماء، كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. الذي يتعبد الله حتى يعطيه الله في الدنيا هذا قد يكون شرك أصغر، فلا تتعبد الله لإرضاء الله سبحانه وتعالى وترجو منه الثواب في الآخرة. يقول: شاهدت في مكتب أحد الأشخاص لوحة مكتوب عليها: اللهم صل على مغيث المستغيثين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هناك شخص اسمه مغيث المستغيثين، المغيث هو الله، والاستغاثة إنما تكون من الله عز وجل، لا يستغاث بالمخلوق. الغوث أن تطلب، الاستغاثة أن تطلب من المخلوق ما يعني أن يدفع عنك أذى من مرض أو فقر أو خوف، وأي مخلوق يستطيع أن يدفع عنك الخوف والمرض والفقر؟ من يستطيع؟ هذه لا يستطيعها إلا الخالق سبحانه وتعالى، فالسؤال لا يكون إلا من الله. والمخلوق مثلك فقير، الإنسان فقير، سواء كان نبيا أو كان ملكا أو كان ملكا أو كان شيطانا أو كان جنيا، المخلوق فقير، والغني هو الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وحده عز وجل الغني، فنطلب من الله حاجاتنا. والله يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فنحن ندعو الله، ما هناك أحد نستغيث به إلا الله. فالذي يقول اللهم صل على غياث المستغيثين يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام خاطئ، فما يجوز أن يسمى بغياث المستغيثين، بل نحن نسميه بسيد البشر ونبي الأمة ورسول الإسلام، هذه أعظم الأسماء. أما أن يوصف المخلوق بأنه غياث المستغيثين، فهذا الذي يعتقد أن أحدا من البشر يغيثك فإن هذا اعتقاد شرك مع الله سبحانه وتعالى. الكون لا يتصرف فيه إلا الله، لا يشارك الله أحد من خلقه في هذا الكون، الله وحده صاحب الملك عز وجل. فلا ينبغي أن نعتقد أن هناك أحد من خلق الله يستطيع أن يغيث أو أن يعين. لقد حلفت ألا أخرج أولادي إلى اللعب اليوم، وبعد إلحاح شديد تنازلت، فهل في هذا كفارة؟ ما ينبغي أنت يعني أولادك الصغار وأهلك في حاجة إلى أن يخرجوا للفسحة، أن يخرجوا للتنزه، خاصة في العصر الحاضر الناس يعيشون بين جدران أربع، فيحتاجون إلى فرصة للتنفيس. نحن نرى في القرآن الكريم عندما قال إخوة يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، فالأطفال في حاجة إلى اللعب، فينبغي أنت أن تحرص على تلبية حاجة الأطفال. قالت عائشة رضي الله عنها عندما جاء الأحباش في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا يلعبون بالحراب، فقالت طلبت منه أن أراهم، فوضعت يعني ذقنها على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول واقف، ثم بعد قليل هل انتهيت؟ قالت لا، وهو يأخذ بخاطرها صلى الله عليه وسلم لأنها كانت صغيرة السن، وكذلك كانت تلعب بقطن وتجعله مثل الفرس له أجنحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسألها ما هذا فتقول حصان، فيقول حصان له أجنحة صلى الله عليه وسلم، فتقول اقدروا للجارية قدرها، يعني الجارية الصغيرة والطفل الصغير في حاجة إلى اللعب. فالإنسان لو حلف في هذا الموطن يلغي يمينه ويكفر، كما جاء في الحديث إني لا أحلف على الشيء، ويعني معنى الحديث ثم أتركه أو كذا وأكفر عن يميني. فمن حلف على شيء ثم رأى خيرا منه يعني غيره خيرا منه فليكفر وليأتي الذي حلف عليه، فليس في هذا حرج إن شاء الله.